Yahoo. ان لفظ الكفر اذا اطلق انما يراد به حقيقته الكامله ولا يطرق الى المزاج الا بقرينه صريحه صحيحه شرعيه اما الكتاب واما المسلم. وراينا كيف ان اهل العلم كلاما كثيرا في هذه المساله. ثم شرعنا في التقرير ان هذا الكفر هو الكفر الاكبر من وجه ثالث وهو يدور حول ذلك اللغة أي حول البناء اللغوي التي بنيت به هذه الآية. وتكلمنا أولا عن أن الكفر من دول اتخاذ الآية قد جاء معرفة ولم يأتي الشرف. رأينا كيف أن أهل العلم التصديقات المتحدثين يفرقون بين الكفر المعرف وبين الكفر المذكر. ففي حين ان الثاني اي المذكر قد يحتمل الوجهين يحتمل الكفر الاصغر وقد يحتمل الكفر الاكبر ويبقى النظر في القرينه الشرعيه الصارفه التي تحدد اي وجهين اراد الشارع. هذا الكفر المذكر. اما الكفر المعرف فهو لا يحتمل عند اهل العلم من صالح من أهل السنة والجماعة لا يعتمد إلا وجها واحدا فقط هو الكفر الأكبر المسلم المؤمن. رأينا أنهم كلاما كثيرا في تقرير هذه المسألة. هذا كان الوجه الأول من وجوه الدلالة اللغوية التي تدل على أن الكفر الأكبر. الوجه أو الأمر الثاني هو أن التعبير عن الكفر التعبير عن الكفر جاء بأي صيغة هل جاء بصيغة الفعل أم جاء بصيغة الاسم. نحن قلنا أنه ليس فقط هذه الآية بنية بناء لغوية ليدل على الكفر الأكبر في المسلم والملة هذا أمر ظاهر وإنما بنيت بالإضافة إلى ذلك للدلالة على أن هذه الفعلة وعلى أن هؤلاء النفر وعلى أن هؤلاء الدجال لم يستحقوا فقط الكفر المخرج والملة وإنما استحقوا كمال الكفر والبلوغ والبلوغ فيه إلى غايته الكفر والبلوغ فيه إلى غايته الكفر فهو كفر فوق كفر. نقول الأمر الثاني أن هذا الكفر الوارد جاء بصيغة الاسم ولم يأتي بصيغة الفعل وللاسم منزلة ودرجة وخاصية ما صدر من أهل اللغة. فالاسم كما قال ابن القيم في كتاب الاعتراف صفحة 240 قال مجيء الاسم يدل على ثبوت الكفر ولزومه. مجيء الاسم أي أنه جاء اللفظ الكافرون ولم يأتي اللفظ يكفرون أو سكروا أو نحو ذلك من سياق الأفعال. جاء الكافر صيغة الاسم الجمع. قال مجيء الاسم يدل على ثبوت الكفر ولزومه في حين أن صيغة الفعل تفيد كما هو معلوم تفيد التجدد والحدوث يتجدد يذهب يأتي يعتريد التغير. أما الاسم فهو يفيد الثبوت والملازمة فهو كفر ثابت ملازم مستقر ملاصق للأفعال عياذا بالله لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه كما سيأتي في باقي الأمور. وهذا الذي يفيد الاسم غير الفعل. فالاسم مكرر يفيد الثبوت والملازمة والاستقرار والملاصقة لأفعاله الذين سقط عليه فهم ملاصقون له وهو ملاصق له. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أن الذي يحكم بغير الله فأولئك هم الكافرون. هذه الجملة جملة إيش؟ شرطية صحيح؟ جملة شرطية فيها فعل الشرط من لم يحكم بغير الله ثم جواب الشرط فأولئك هم الكافر واضحة المسألة واضحة معروف هذه من أصل قواعد النحو من يحكم بما أنزل الله فعل الشر ننتظر نتعلق ماذا موقفهم جاء تعالى الطبيعة فأولئك هم الكافر جواب الشر ننظر لجواب الشر فنجد أن جواب الشرطي قد جاء معرفا في المبتدأ والخبر فأولئك مبتدأ صحيح الكافرون خبر صحيح تفهم هذا المسائل واضحة جدا فأولئك الكافرون فأولئك معرف أم منكر اسم إشارة معرف صحيح والكافرون معرف أم منكر معرف إذا جاء كما يقول أهل اللغة وذكروا ابن القيم في كتابه الصلاة الصفحة 43 إذا جاء المبتدأ معرف وكذلك جاء الخبر معرف أولئك الكافرون أفاد هذا أمرا على غاية من الأهمية تعريف المبتدأ وفي نفس الوقت تعريف الخبر يختلف عن كون أحدهما معرفا والآخر منكرا أما إذا عرف الإثنان فهذا أمر له دلالة يقول ابن القيم في كتاب الصلاة الصفحة 43 يقول وذلك أي تعريف المبتدأ والخبر من علامات انحصار الخبر في المبتدأ ننتبه من علامات ايش انحصار الخبر هذا الخبر لا يتعلق بأي أحد من الخارج وإنما يتعلق فقط بمن في المبتدأ ليس له علاقة وإنما هو منحصر مختص مستوعب بكامل أفراده في ذلك المبتدأ الذي سقط عليه وأسند إليه يقول ومجيء المبتدأ والخبر معرفتين ذلك من علامات انتقال الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون الله عز وجل في هذه الآية نفس الصياغة اللغوية وأولئك هم المفلحون فأولئك هم الكافرون هناك فرق ما في أدنى فرق وأولئك هم المفلحون الله عز وجل حصر الفلاح في من في هؤلاء الذين ذكرت الآية في أولها صفاتهم حصر الفلاح فيهم كذلك فأولئك هم الكافرون حصر الكفر في من في هؤلاء الحكام الذين جدلوا شرع الله كأنه ليس هناك كفرا بلغ الغاية ككفر هؤلاء الحكام هو ليس فقط كفر مخرج من هذه المسألة مقررة وانتهينا منها وإنما هو كفر بلغ الغاية من الكفر فكأن هذا الكفر ليس له تعلق بكفار آخرين إنما هو في صورته المثلى وفي غايته القصوى يتمثل في من في فعل هؤلاء الحكام الذين بدلوا شرع الله يقول كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون فحصر المولى عز وجل الظلم في من في الكفار فالظلم كما سيأتي معنا في المسألة الثانية فالظلم في صورته الكاملة لا يوجد إلا في من إلا في الكفار وكذلك أشار إلى هذه المسألة جلال الدين الخطيب القزويني في إيضاح علوم البلاغة في الصفحة 101 وعلى هذا فقوله تعالى فأولئك هم الكافرون بتعريف المبتدأ الذي هو اسم إشارة المعرف وبتعريف الخبر بأن التعريف والتي أفادت كمال المسمى كما خرجناها من قبل كان هذا الجلاء بتعريف المبتدأ وبتعريف الخبر زيادة في إفادة قيام كمال المسمى الذي هو الكفر في من في المبتدأ الذي هو من أولئك الذي يرجع إلى من ومن لم يحكم بما أنزل الله مفهوم هذا الكلام من لم يحكم بما أنزل الله هذا جواب الشر وأولئك اسم الإشارة يعود لمن للذين لم يحكمون صحيح للذين لم يحكمون ما الخبر الذي أخبر الله به عليهم هم الكافرون جاء المبتدأ معرف وجاء الخبر معرف للزيادة والمبالغة في قيام كمال المسمى أي كمال الخبر أي كمال الكفر لهؤلاء الذين بدلوا شرع الله وأعرضوا عنه كذلك أمر رابع جاء الانتماء اللغوي بهذه الآية وهو مجيء المبتدأ مجيء المبتدأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك مبتدأ في جملة جواب الشر المبتدأ جاء بأي صيغة هنا فأولئك صيغة ايه اسم الإشارة صيغة اسم الإشارة فهل لهذا الأمر دلالة عند أهل اللغة أم أنه أمر اعتباطيا وحاشا أن يكون في كتاب الله أمر ليس له دلالة كل كلمة وكل حرف يراد بمعنى من عند العليم الحكيم فالقرآن معجز في نظمه كما تعلمون ومن ضمن هذا الإعجاز

ورسوله على نحو لا تعرفه. نفهم الكتاب والسنة، نفهم النصوص، نفهم نصوص الروايات في هذه الآية على نحو لم تعرفه ليش العرب. فنصرف النص عن ظاهره أو نقيد ما أطلقه الشارع أو نفرق بين الكفر أو نعكس بين الكفر المعرف والكفر المنكر. يقول كما لا يصح أن يفهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأسلوبها. وكما قلنا هذا الأمر كان من الأسباب الرئيسية التي وقعت فيها أمم كثيرة من البدع والضلال. على سبيل المثال المعتزلة في تقريرين لأصل من أصولين الخمسة هو الوعد والوعيد، نتيجة لجهلهم بلغة العرب لم يفرقوا بين الوعد وبين الوعيد، فجعلوا أن العفو عن الوعيد خطأ محض نزه الله عنه، وجعلوه شرا من فعله، وهذا خطأ مبين. فالذي يتخلف منه الوعيد هو على التحقيق كما في لغة العرب ممدوح أم مذموم، ممدوح الذي توعدك بشر ثم يأتي ويعفو عنه، يمدح أن يمدح، وهذا الأمر بلغ الكمال في فعله سبحانه وتعالى. وهناك قصة لطيفة توضح لنا هذه المسألة عندما حدثت المناظرة بين أبي عمرو بن العلاء البصري هو أحد القراء المشهورين، حدثت بينه وبين رأس المعتزلة في زمان عمرو بن عبيد، اسمعونا عنه. وكان يقرر عمرو مبدأ المعتزلة في الوعد والوعيد، وأن الوعيد لا بد أن يلحق العصاة، وأن العصاة مخلدون في نار جهنم، تكلم عن العصاة. فرد عليه أبو عمرو ابن العلاء أحد القراء المشهورين، رد عليه وقال له من العجمة أوتيت يا أبا عثمان. ما معنى من العجمة؟ من جهلك باللغة العربية، من جهلك باللغة. قال له من العجمة أوتيت يا أبا عثمان، ثم بين له أن العرب تفرق بين الوعد وبين الوعيد، وأن العرب تمدح الذي يتخلف منه الوعيد في حين تذم الذي يتخلف منه الوعد. لو أن إنسان وعدك وعدا حسنا أنه سيعطيك كذا وكذا وكذا ثم تخلف عنه، تذم أن تمدحه؟ تذم، وهذا هو الذي يجري على لغة العرب، في حين أن إذا تخلف منه الوعيد يمدح ولا يذم. وذكر له البيت المشهور بعامر بن قشيل: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فقال لمخلف إيعادي، ومدح نفسه بهذا البيت بهذه الصيغة. كذلك من تلك الأمثلة التي نشأت من جهلين وضلالين بلغة العرب تأويل الجهمية للفظ الاستواء، فقالوا إنما المراد به بدل استوى قالوا إيش استولى، فزادوا حرفا كما فعلت اليهود، واستدلوا بذلك على بيت منحول يدل على جهلين بلغة العرب، وأن العرب كما قال أبو عبيد لا تستخدم لفظ استوى للدلالة على لفظ أو على معنى استوى. استدلوا بيت منحول وهو استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وهو بيت منحول كما قال غير واحد من أهل العلم وعلى رسول شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك من الأمثلة التي تدل على ضلال المبتدع نتيجة الجاهلين بلغة العرب وهو مثال مشهور: استدلال الأشاعرة والمتريدية لتقرير مذهبه الفاسد في أن كلام الله إنما هو الكلام النفسي، استدلالهم على ذلك ببيت شعر من أفضل المقران الشاعر لمن هذا البيت كما قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا كلام باطل، فبمقتضى هذا البيت الذي هو يعني معار استدلالهم بهذا البيت من أشد المفازي عليهم، فهو بيت لمن؟ للنصرانيين، في حين أنهم يردون نصوص الكتاب والسنة، وفي حين أنهم يتبجحون بقولهم أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقائد، فلا يثبتون العقائد بأحاديث الأحاد ويثبتون بيت شعر لمن؟ للرجل النصراني، وهذا في غاية الضلال. وإذا أردنا نتكلم عنه هذا مقام طويل. يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، مقتضى هذا الكلام أن الآخرة تسمى إيش؟ متكلمة، صحيح؟

كان سببا رئيسيا في ضلال كثير من الفرق المبتدعة التي خرجت وانحرفت عن منهج الله. ويكاد يكون هذا السبب قاسما مشتركا بين سائر فرق الضلال والبدع على كثرتها. لهذا نكون قد انتهينا من الوجه الثالث في تقرير ان القصة الرواد في هذه الآية هو القصة. أصحاب هذه الفعلة الشنيعة أيها الرسول لا يسألونك الذين يسارعونك من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين من يحسون يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر كل هذه الآيات في ذكر أوصاف هؤلاء المعرضين عن حكم الله المكذبين والمعرضين والمعرضين سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فإن يضروك شرك وإن حكمت فاحكم بينهم بالحكم إن الله يحب المتقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك من هذا هو المحور الأول الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه صفات هؤلاء القوم صفات هؤلاء المعرضين عن حكم الله المحكمين لأحوالهم وأرواحهم يقول ابن كثير رحمه الله في تقرير هذا المحور وفي إثباته في المجلد الثاني والخامسة والثلاثين نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ماذا قال الخارجين يتأذر عن حفظ الله الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ابن كثير بهذه التقدمة البسيطة الوجيزة بهذه الجملة من الآيات حسم القرينة ووضح المراد وأرشد وبين أن الآيات منذ اللحظة الأولى وقد حسمت المسلم وبينت حكم الله لمن انصف لا تضر منذ الآية الأولى وصفهم الله عز وجل بأي شيء بالمسارعين في الكفر وليس بالكفر المجرد الذي أخرج صاحبه من الملة لا مسارعة في الكفر فهناك رجلان أحدهما كفر وارتد بفعلة أو بقولة أو باعتقاد أو بشكل والثاني لم يكفر فقط وإنما سارع وهرول إلى الكفر عياذا بالله اتفقا في الحكم ولكن أحدهما أعلى درجة في الكفر من صاحبه فالكفر بركات كما أن الإيمان درجات يقول السيد رحمه الله في تقرير هذا المثل المجلد الثاني من الدلال صفحة 888 يقول والله سبحانه يقول كلام السيد يقول إن المسألة منتبه كلام في منتهى المسألة حقه أن يكتب ليس بناء الباب إنما بناء الدنيا يقول إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر إيمان أو كفر ليس هناك حد وقف ليس هناك انقطاع أبدا في منتصف الطريق فكر منها هذه ألاعيب وخدع شيطانية يوحي بها شياطين الجن لشياطين الإنس ويوحي بها شياطين الإنس بعضهم ببعض إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر وإسلام أو جاهلية وشرع أو هوى هناك حد وسط في هذه الأمور الثلاث أبدا ليس هناك كفر أزهر في هذه القضية على التحديد إما إيمان يؤهل صاحبه من النجاة من الخلود في نار جهنم وإما كفر يؤهل صاحبه للخلود فيها عياذا بالله أو إسلام أو جاهلية. حيث هناك مزيج بين الإسلام وبين الجاهلية. هذه النظرية التي تدين بها تدن مبتلين نظرية السلطة هذه لا تعرف تدينها. هذه النظرية التي تبناها كبار حركات من المنتسبة للإسلام هذه تشويه وإلحاد وتحريف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومفاجرة صريحة ظاهرة بهذا الدين ومحاولة للجمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يتفقان، إما أن يوجد أحدهم ويتكى الثاني وإما العكس. أما الجمع بين الإسلام والجاهلية، بين الشرع والهوى، بين الإيمان والكفر، فهذه على التحقيق تسمى في أي جانب ثم أمران لا ثالث لهما، إما إيمان وإما كفر، إما إسلام وإما جاهلية، إما شرع وإما هوى. فالذي يمزج بين الخليطين تسمى في أي جانب، في جانب الكفر، في جانب الجاهلية، في جانب الهوى. قسمة الحكم كما قال الشيخ ابن إبراهيم قسمة الحكم ثنائية، إما حكم الله وإما حكم البشر. الأخذ من هنا والأخذ من هنا فكأن صاحبه قد اختار المسلم، فهذا لا يخرجه وإن صبغه بصبغة الإسلام وبصبغة الإيمان وبصبغة الشرع، لا يخرجه عن كونه كفرا وعن كونه هوى وعن كونه جاهلية. يقول سيد وإنه لا وسط في هذا الأمر. يقول بعد أن ذكر هذه الأمور وإنه لا وسط في هذا الأمر، ولا هدنة ولا صلح، لا هدنة لا صلح لا حوار لا مفاوضة لا التقاء مع الباطل في منطقة الصلاح، إما نحن وإما هم. والأعجب من ذلك أنهم يدركون هذه القاعدة ويعرفون هذا القانون، هم مؤثر الكفر بشتى أصناف وبشتى فئات يدركونها تماما ويعرفونها تماما، ويعرفون أنه لا وجود لهم مع وجودنا. أما نحن للأسف ما زال البعض منا لم يفهم هذه القاعدة، هم فهموها وانتهوا واختاروا لأنفسهم، أما نحن فما زال في الصف بعض الغبر، ما زال من يظن أننا نستطيع أن نلتقي نحن هم في منتصف الطريق. وهذا خداع للناس أولا وأخيرا، فضلا عن كونه مخالفة صريحة واضحة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتلك الجماعات التي تتبنى مهاجنة ومداهنة الطواغيت والالتقاء معهم ليس في منتصف الطريق، هم طرقوا طريقهم على التحقيق والتقوا في معسكر الكفر وأهله وشاركوهم في أخص أفعالهم الكفرية في التشريع والتقرير والحكم تلك القوانين الوضعية، فحتى لم يحتفظوا لأنفسهم بهذا المنتصف الذي كانوا يربونه، لما تنازلوا عن هذا المنتصف وصاروا ركنا ركينا في تلك الأنظمة الجاهلية الوضعية. ونقول هذا تدليس وخداع للناس قبل أن يكون مخالفة واضحة لكتاب الله وسنة دينه صلى الله عليه وسلم. وأن لهؤلاء أن يشموا رائحة النصر، رائحة النصر، فضلا عن أن يكسب له النصر الصوتي. ومدار النصر على تحقيق المتابعة، إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء لم ينصروا الله، بل لم يعصوا الله، بل وقعوا في أمور الله بها عليم، نصروا الطاغوت وأيدوه وصاروا ركنا ركينا في أنظمتين وعمودا من عمدتين. والعجب من ذلك كذلك أن الواقع نفسه يشهد بهذه السنة الربانية، فما من مرة التقى فيها الإسلام الذي يسير هؤلاء في رجله أو الذي يظن هؤلاء أنه هو الإسلام، ما من مرة التقى فيها الإسلام مع الطواغيت إلا وكانت المحنة على رؤوس تلك الطواغيت. حدث ذلك في مصر في أواخر الستينات، تنازلت الحركة الإسلامية والتي كانت في أوج شبابها والتي كانت في سنة قوتها. تنازلت عن كثير لم نقل عن كل مبادئها وسلمت للطاغية الذي لم يختلف اثنان في طغيانه وفي كفره وتمرده، وارادوا ان يعقدوا معه صفية ثنائية يلتقوا فيها هم وهو في منتصف الطريق. وسبحان الله يأبى الله الا ان يذل من عصاه على يد هؤلاء الذي ارضوهم بمخالفة شرع الله. فكانت الدائرة عليه ولم تمر بضعة ايام وليال الا وساقهم كالقطيع لو يعرف لهم اول من آخر. كذلك حدث نفس الامر في الثمانينات في سوريا، ونحن سوريا اشهر من نتكلم فيها. كذلك جاءت ضربة بعد الجلوس على مائدة المفاوضات للنظام المصري، ويأتي العقاب الرباني على رؤوسهم ورؤوس من أيدهم. فهي سنة ربانية وعقاب رباني أن يذل الله هؤلاء الذين فرطوا في أمره ونهي، أن يذلهم على أيدي هؤلاء الذين أرضوهم صفة الله. أخبروا في طريقكم كل ظالم أننا أمة الوغى لا نكارم. أخبروا في طريقكم كل ظالم أننا أمة الوغى لا نكارم. فلا صلح حتى يسقط الكفر في الوغى، ولا سلم حتى تستغيث الجماجم. هذا هو السبيل وهذه عقيدتنا. أما هذه المدهنة وهذه الالتواء والانحراف عن منهج الله، والله تلاعب تلاعب بكتاب الله وبسنة النبي عليه السلام، وتلاعب بهذه الطعام العريضة من الشباب الذي لا يعرف إلا هؤلاء ولا يثق إلا في هؤلاء. يقول سيد إنه لا وفق في هذا الأمر ولا هدنة ولا فرس. فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله، لا يحرمون منه حرفا، حرف واحد لا يغيرونه ولا يبدلونه. هؤلاء من؟ المؤمنون، ولا يبدلون منه شيئا. والكافرون والظالمون والفاسقون المذكر الآخر هما معصران كما قلنا لا شارك لهما. والكافرون والظالمون والفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله. حسنة ثنائية لا بد فيها من التميز والمخطط، لا بد أن يتضح هذا المعصر بشتى وبكامل صورته وأوصافه وصوره. كذلك لا بد أن يتضح هذا المعصر بشتى أصنافه وصفاته وصوره. وإنه إما أن يكون الحكم الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان، وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى أيا كانت هذه الشريعة مما لم يأذن به الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون. هناك وسط حتى الآن لم يظهر لنا وسط. وإما وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاء حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون، وإلا فما هم بالمؤمنين. هذا عن المنزل